تقول هل يجوز لأخ يريد الزواج من فتاة منتقبة أن يرى صورتها التي هي مع إحدى الأخوات من أهله بدون إذن الأخت أو أهلها، والهدف هو عدم إحراج شعور الفتاة أو وليها إذا ما أعجبت بدلا من رؤيتها لأول مرة في الرؤية الشرعية؟ أولا، لا ينبغي أبدا أن نشعر بهذا الحرج، لأن الله عز وجل أباحه لنا. صحيح نظر إلى المرأة في الأصل لا يجوز، ولكن مع هذا أبيح للخاطب أن ينظر إلى من يريد خطبتها كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة ابن شعبة وغيره من الصحابة. لكن هذه الرؤية لها شروط. الشرط الأول أن يكون جادا عازما على الخطبة، لا يكون لاعبا يتسلى برؤية هذه ثم تلك ثم يخرج، لابد أن يكون جادا عازما على الخطبة، أن يغلب على ظنه موافقة أهل هذه الفتاة عليه، أن يغلب على ظنه ذلك، ثم أن تكون بإذن الولي. هذه الرؤية التي تكون في بيت المخطوبة أو التي يراد خطبتها. لكن مع هذا ثبت أن محمد بن مسلمة كان يختبئ لامرأة يريد أن يتزوج بها ليراه، وهي طبعا لا تعرف ووليها كذلك لا يعرف، فمن هنا نقول لا بأس بأن تنظر إليها ما دمت عازما على خطبتها بهذه الطريقة التي ذكرت عن طريق الصورة، ويمكن كذلك أيضا بالحيلة، يعني لو كانت موجودة عند أختك مثلا ورافعة الحجاب مثلا وتنظر أنت من فتح الباب أو نحو ذلك لتراها، فلا بأس بذلك إذا لم يكن هذا مما يوقع مفسدة بينها وبين أختك مثلا أو التي رأيتها عندها أو نحو ذلك. لكن أنا أفضل في الحقيقة الطريقة الشرعية، أن تدخل البيت وتطلب الرؤية لأن المرء لا ينبغي أن يتحرج مما شرع الله عز وجل له، لكن مع كل لا بأس بالنظر إلى الصورة وإن كانت الصورة في الحقيقة لا تدل على الحقيقة غالبا، فلا بأس بما ذكرت، والأولى أن تذهب إلى البيت وتنظر لترى ما يشجعك على الارتباط بها، والله أعلم.